الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، حياكم الله في مستهل هذه الدورة المباركة، والتي سوف تكون بإذن الله ومشيئته دورة متنوعة العلوم، مختلفة الفنون، نبدأ فيها بعلوم العقيدة، ومن ثم نعرج على علوم الفقه والحديث والسيرة النبوية واللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه على وجه من الاختصار والتسهيل، من أجل وضع قاعدة ينطلق منها طالب العلم المبتدئ ليحوز شرف التحصيل. فإن طلب العلم من أجل العبادات وأقربها إلى الثواب، كما قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر الله جل وعلا بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن شهادة العالم شهادة معتبرة، ولذلك قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلو كان ثمة في الخلق أشرف من أهل العلم لذكره الله جل وعلا، ولم يأمر الله نبيه بالاستجازة من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، وحصر خشيته في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين أن الاستنباط من دلائل الكتاب والسنة إنما هو وظيفتهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة، عرفنا أن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء العلماء ورفع قدرهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثباتا متواترا أن العلماء أشرف من غيرهم وأن العلم أشرف من غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناءه. وأي مقارنة بين مقام خير الأنبياء والمرسلين وأدنى رجل من الصحابة. وبين عليه الصلاة والسلام بمثال محسوس فضل العالم على الجاهل، فقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أيها الإخوة الأفاضل، لو تأملنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حث على العلم وبين أنه ميراث الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هذه تقدمة يسيرة عن فضل العلم، والتي سنحاول أن نبينها بوضع أساس متين صلب لطالب العلم يربي فيه ملكة العلم ويعطيه المفاتيح التي من خلالها ينطلق